الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقوله جل ذكره ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا. قال في أنزلت كانت لي بئر في أرض ابن عم لي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك أو يمينك؟ قلت إذن يحلف عليها يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين الصبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. هذا الباب يقول المؤلف جعل باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فجعل الترجمة فيه آيات من كتاب الله. قول يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أي يأخذون العهد والأيمان ثمنا قليلا فيعاهدون ويغدرون من أجل الدنيا ويحلفون ويحنثون من أجل الدنيا. ومن ذلك إذا حلف المدعى عليه بأنه ليس في ذمته للمدعي شيء وهو كاذب فهذا قد اشترى بيمينه ثمنا قليلا. فما هو الثمن القليل اشتراه؟ أين؟ ها؟ لكن في هذه المسألة ادعى شخص على آخر بمئة ريال فقال ليس لك عندي شيء وحلف على أنه ليس عنده شيء مئة ريال. نعم. قال الله تعالى أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. خلاق يعني نصيب. لا خلاق أي لا نصيب. ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لا يكلمهم الله يعني تكليم رضا، أما تكليم الغضب فإنه ربما يكلمهم. ولهذا إذا قال أهل النار ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون فيكلمهم. ولا ينظر إليهم أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد نفي النظر العام لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ينظر كل شيء. لا ينظر إليهم نظر رحمة ورأفة. ولا يزكيهم أي لا يجعلهم من الزاكين لأنهم ليسوا أهلا لذلك فليس عندهم زكاة. وبانتفاء هذه الأشياء لا خلق ولا كلام ولا نظر ولا تزكية أتى بعد ذلك بالأمر الثبوتي فقال ولهم عذاب أليم. فهذا وعيد والعياذ بالله من اشترى بعهد الله ويمينه ثمنا قليلا. وفي حديث أبي ذر المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قالها ثلاثا. فقال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق يعني المروج أو الذي يزيد في ثمن سلعته بالحلف الكاذب. فهذا ممن اشترى بأيمانه ثمنا قليلا. قال وقوله جل ذكره ولا تجروا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تجعلوا الحلف بالله عرضة لأيمانكم أن تبروا، يعني إذا حلفتم على بر فلا تجعلوا هذا اليمين مانعا لكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. مثاله قال والله لا أصلي الضحى اليوم، ثم قيل له صل، قال قد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك أنت بر، افعل البر. وتتقوا قال والله لأفعلن كذا وكذا، والله يقول والله لأشربن الخمر، والله لأشربن الخمر، فقيل له اتق الله لا تشربها، قال قد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة ليمينك أن تتقي الله، اتق الله لا تمنعك اليمين من التقوى. وتصلح بين الناس، جاء رجل لآخر وقال له سمعت أن بينك وبينك وبين فلان خصومة، فلعلك تصلح مع الرجل فالصلح خير. قال ارجع وراءك، ما لك تدخل بينه. فقال والله لا أصلح بينهما، والله لا أصلح بينهما. ثم جاء لهذا الحالف وقيل له أما علمت يا فلان أن بين فلان وفلان مشاحة، أصلح بينهما. فقال لقد حلفت. ماذا نقول له؟ نقول لا تجعل الله عرضة لأيمانك أن تصلح بين الناس، هذا هو معنى الآية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، هذا هو معنى الآية. وقال تعالى نعم والله سميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم. وقوله جل ذكره ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. لا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، المراد بالثمن القليل ما كان من أمر الدنيا، إذا عاهد الإنسان ثم غدر من أجل الدنيا فقد اشترى بعهد الله ثمنا قليلا. قال إنما عند الله هو خير لكم، يعني إذا وفيتم بالعهد ولو على حساب ما يفوتكم من الدنيا فلا يهمنكم، لأن ما عند الله خير لكم. إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية، يعني إن كنتم من ذوي العلم فإنما عند الله هو خير لكم. وهنا ينبغي أن تقف عند قوله هو خير لكم، لأنك لو وصلت لكانت الجملة الشرطية شرطا في الخيرية، أي إن كنت تعلم فهو خير وإن كنت لا تعلم فليس بخير، مع أنه هو خير سواء علمت أم لم تعلم. وهنا إشكال يحله لنا هداية الله، إنما عند الله عندنا مكتوبة ما وحدها، مع أن في القرآن كثير، في القرآن كثيرا ما تكتب إن وما جميعا، مثل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فلماذا فصلت ما هنا عن إن؟ شوفها إلا هذه بالمتن موجود، لا أبيك تنظر إلى الآية، هل ما مقرونة بإن أو مفصولة؟ هي مفصولة ولا مقرونة؟ ها؟ مفصولة. لماذا؟ مع أننا نرى في القرآن كثيرا إنما موصولة بإن. لهذا حال ما بعد فيها. هذا هذه نافية. لا ما هو ناشية ما موصولة. أحسنت. وما في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ ما في قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة مربوطة ما يعني ما قلنا بإن كافة أي نعم يكتب مربوطة. أحسنت. واضح يا جماعة؟ عرفتم؟ إذا كانت ما اسما موصولا فإنه يجب فصلها عن إن، وإذا كانت كافة فإنه يجب وصلها بإن. نعم. إذا قلت إنما القائم زيد مفصولة ولا موصولة؟ موصولة. إنما أداة حصر، إنما القائم زيد. وإذا قلت إنما قام زيد أنا ما أريد إنما قام زيد يعني ما قام إلا هو، إنما قام زيد هذه موصولة يعني إن الذي قام زيد. واضح؟ طيب. وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. أوفوا بعهد الله إذا عهدتم، المراد إذا عهدتم أحدا بالله فأوفوا بالعهد. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وذلك حيث ربطتموها بعهد الله وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. مثاله أن تقول أعاهدك بالله لأفعلن كذا، فهذا عهد بالله يجب عليك أن توفي به، وليس كقولك أعاهدك أن أفعل. أيهما أغلظ؟ الأول. ولهذا قال وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، لأنك إذا قلت أعاهدك بالله كأنما جعلت الله كفيلا عليك، فلا تخونن ولا تغدرن بذمة الله عز وجل وبعهد الله. بعهد الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.